وكانت معجزة النبي صلى الله عليه وسلم هي القرآن العظيم، هي هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ألا وإن من الآيات التي أيد الله بها نبينا محمد عليه الصلاة والسلام آية الإسراء والمعراج، قال سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. في السنة العاشرة من البعثة، لما اشتد أذى قريش للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه بعدما مات عمه أبو طالب الذي كان يدافع عنه ويناصره، وماتت زوجته خديجة رضي الله عنها التي كانت تطمئنه وتثبته وكانت خلفه وراء ظهره تشد من أزره، توفيت خديجة عام الحزن، وكذلك أبو طالب توفي في نفس العام. أراد الله سبحانه وتعالى أن يسلي قلب نبيه عليه الصلاة والسلام وأن يريه من آياته الكبرى، فقال سبحانه وتعالى: لنريه من آياتنا لقد رأى من آيات ربه الكبرى. أراد الله جل وعلا أن يري النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات العظام ما يكون سببا في تثبيت فؤاده عليه الصلاة والسلام. فكان الإسراء وبعد الإسراء كان المعراج إلى السماوات العلى. يحكي ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قائلا كما روى الشيخان عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان، وذكر يعني رجلا بين الرجلين، فوديت بطست من ذهب مولي حكمة وإيمانا، فشق من النحر إلى مراق البطن، فغوصل البطن بماء زمزم، ثم عرج بي إلى السماء، ثم وديت بالبراق يضع خطوه على أقصى طرفه، يضع خطوه عند أقصى طرفه، فركب النبي صلى الله عليه وسلم على البراق من مكة إلى بيت المقدس، وصله النبي صلى الله عليه وسلم في لحظات. فكانت هذه آية عظيمة للنبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. في بيت المقدس وصل النبي صلى الله عليه وسلم وربط البراق على حلقة المسجد، ثم صلى بالأنبياء إماما، وكل ذلك من الإعجاز وكل ذلك من آيات الله سبحانه وتعالى الكبرى. ثم جاء بالمعراج وهو السلم، فصعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جبريل، صعد النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جبريل على المعراج حتى وصل إلى السماء الدنيا. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به ولنعم المجيء جاء. فتح باب السماء الدنيا. قال: فأتيت على آدم عليه السلام، في رواية أخرى عن يمينه أسودة وعن شماله أسودة. لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم أبانا آدم سلم عليه فقال: وعليك السلام، مرحبا بك من ابني ونبي. فرأى على يمين آدم عليه السلام أسودة وعلى يساره أسودة، فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى. قال: ما هذا؟ فقال جبريل عليه السلام: هذه الأسودة التي عن يمينه نسم بنيه من أهل الجنة، والأسودة التي عن يساره نسم بنيه من أهل النار، فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر عن شماله بكى. ثم ارتقى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وصل السماء الثانية. قيل: من هذا؟ قيل: جبريل. قيل: من معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به ولنعم المجيء جاء. قال: فأتيت على عيسى ويحيى وهما ابن خالة، فسلم عليهما، فرد عليه السلام وقال: مرحبا بك من أخي ونبي. ثم في السماء الثالثة لقي يوسف عليه السلام، وفي الرابعة لقي إدريس عليه السلام، وفي الخامسة لقي هارون عليه السلام، وفي السادسة لقي موسى عليه الصلاة والسلام. فلما جاوز النبي صلى الله عليه وسلم موسى بكى موسى. قيل: ما يبكيك؟ قال: يا ربي، لم أظن أن ترفع علي أحدا. وفي رواية قال: يا ربي، هذا الغلام الذي بعث من بعدي يدخل الجنة من أمته أفضل مما يدخل من أمتي. ثم ارتقى النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة، فلقي فيها أبانا إبراهيم عليه السلام، لقي أباه إبراهيم عليه الصلاة والسلام فسلم عليه فقال مرحبا بك من ابني ونبيه. قال ثم رفع عليه البيت المعمور. هذا البيت المعمور وهو كعبة السماء يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك إذا خرجوا لم يعودوا عليه آخر ما عليهم. هذا هو البيت المعمور، كعبة السماء، يدخله في كل يوم 70,000 ملك إذا دخلوا لم يعود إليه مرة أخرى. وهذا يدل على كثرة الملائكة، وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. قال ثم رفعت لي سدرة المنتهى فإذا ورقها كأنه آذان الفيول، وإذا نبقها كأنه قلال هجر. الورق كآذان الفيول، والنبق والنبق مثل قلال هجر. قال في أصلها 4 أنهار، نهران ظاهران ونهران باطنان. قيل ما هذا جبريل؟ قال أما الظاهران فالنيل والفرات، وأما الباطنان في الجنة. أما الباطنان ففي الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. هذا يدل على أن عنصر ماء النيل وماء الفرات من السماء، والكيف في ذلك يعلمه الله سبحانه وتعالى. يعني أن إمداد هذا النهر، إمداد ماء النيل وماء الفرات من السماء من سدرة منتهى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أصلها، يعني في أصل الشجرة، نهران ظاهران ونهران باطنان. أما الباطنان ففي الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات عنصرهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى، يعني ارتفعت حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. وفي تلك الليلة فرض الله سبحانه وتعالى على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم صلاة، فرضها أول ما فرضها 50 صلاة. أمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمد عليه الصلاة والسلام أن يأمر أمته أن يصلوا في اليوم والليلة 50 صلاة. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى موسى في السماء السادسة فقال ما صنعت؟ قال أمرت 50 صلاة. قال ارجع إلى ربك فسلوا التخفيف، فإني عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، وإن أمتك لا تطيق، فأمتك أضعف أجسادا وأبدانا وقلوبا وأسماعا وأبصارا، ارجع إلى ربك فسلوا التخفيف. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه فجعلها 40 ثم 30 ثم 20 ثم 10 حتى جعل الله سبحانه وتعالى 5 صلوات بأجر 50 صلاة. فقال الله جل وعلا إني قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي وأجزي بالحسنة 10، يعني أن الله جل وعلا أمرنا 5 صلوات وجعل لكل صلاة أجر 10 صلوات، فالحسنة بعشر أمثالها. فإذا ما صليت يا عبد الله 5 صلوات عند الله سبحانه وتعالى يعطيك الله جل وعلا أجر 50 صلاة، وهذا فضل من الله جل وعلا. وهذا يدلنا على عظيم قدر الصلاة وعلى فضلها وعلى شرفها، حيث إن الله جل وعلا استثنى الصلاة من بين سائر الأحكام. لما أراد الله جل وعلا أن يأمر بالصلاة رفع إليه نبيه عليه الصلاة والسلام كل الأحكام ينزلها الله جل وعلا، يأتي جبريل بالأحكام من السماء إلى محمد عليه الصلاة والسلام. ولكن لما أراد الله جل وعلا أن يأمر بالصلاة رفع إليه النبي محمد عليه الصلاة والسلام حتى أمر بهذه الصلاة. هذا يدلك على فضل الصلاة وعلى عظيم قدرها وشرفها ومكانتها عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ على الصلاة لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. فمن شغله ماله وانشغله منصبه أو شغله ملكه أو شغلته تجارته عن الصلاة حشره الله سبحانه وتعالى مع أولئك الكفار الفجار، لأنه ضيع صلاة أمر بها الله جل وعلا من فوق 7 سماوات. هذا معراج النبي عليه الصلاة والسلام، ورأى في تلك الليلة، رأى الجنة ورأى النار، رأى آيات كثيرة، كما قال سبحانه وتعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. لما تكلم الله جل وعلا عن المعراج ولما تكلم عن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذ يغشى سدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فأرى الله نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام من الآيات ما يكون سببا في تثبيت فؤاده عليه الصلاة والسلام. ثم نزل النبي عليه الصلاة والسلام في نفس الليلة وفراشه لم يبرد بعد، ما زال فراشه دافئا، ما زال مجلسه وفراش الذي كان عليه حارا. هذا يدلك على أن المعراج كان في كسر من الزمن، أو كان في مقدار من الزمن لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وما فوق السماوات الزمان عند الله جل وعلا، ما فوق السماوات الزمان عند الله سبحانه وتعالى، وكيفه عند ربنا جل وعلا. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش وحدثهم بذلك فكذبوه، فأوحى الله جل وعلا أو فجل الله سبحانه وتعالى له بيت المقدس لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قريشا بأنه ذهب إلى فلسطين، ذهب إلى بيت المقدس ومن ثم إلى السماء، كذبوه. فقال عليه الصلاة والسلام: لما كذبتني قريش قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس، عرض الله سبحانه وتعالى عليه بيت المقدس يراه بين عينيه. قال: فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه، يخبرهم عن أبوابه، عن نوافذه، عن عمده، عن كل محتوياته، كأنه ينظر إليه أمامه مباشرة. هذا كله من إعجاز الله سبحانه وتعالى، إن الله على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم فاستغفروه إنه كان حليما غفورا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأنصاره وإخوانه. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما أسري بي لقيت إبراهيم عليه السلام فقال: أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فلنكثر يا عباد الله من هذه الكلمات الأربع التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله بعد القرآن أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. رأى النبي صلى الله عليه وسلم في معراجه ذلك في تلك الليلة آيات كثيرة، ورأى براهين عظيمة على قدرة الله سبحانه وتعالى، وعلى ما عند الله جل وعلا من الآيات الباهرة ومن الحجج الظاهرة. كل ذلك كان تثبيتا لفؤاد المصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وبعدها بأعوام ثلاثة هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى طيبة المنورة، إلى مدينته الطيبة، وأقام دولة الإسلام، وأقام في المدينة 10 سنوات يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، حتى عم النور أرجاء الأرض كلها، وحتى تم الله سبحانه وتعالى نعمته وأنزل قوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. ومما يجب أن ننبه عليه عباد الله أن هذا المعراج كان في السنة 10 من الهجرة على أقرب الأقوال. وأما الشهر فليس هناك شهر محدد، أو لم يجمع العلماء على أن المعراج كان في شهر محدد من شهور العام، منهم من قال في رجب، منهم من قال في غيره، والله تعالى أعلم. وحتى لو كان هذا المعراج في رجب فلم يرتب الله جل وعلا على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام حكما معينا ولا عبادة معينة. ولهذا من البدع المحدثات والضلالات ما يسمى بالرجبية، تجد بعض الناس يجتمعون في بعض القرى يحتفلون بليلة الإسراء والمعراج في ليلة 27 من رجب. أولا، لم يجمع العلماء على أن المعراج كان في هذه الليلة، ولو أجمعوا على أنه كان في هذه الليلة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك عمل معين، وبالتالي يكون الاحتفال بتلك الليلة بدعة وضلالة بعيدة عن هدي ذي الرسالة عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز احتفال بذلك اليوم، لأن هذا عمل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان خيرا وطاعة وقربة إلى الله جل وعلا لعمله النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث إن الله تبارك وتعالى أخذ العهد والميثاق على جميع المرسلين أن يدلوا الناس على خير ما يعلمونه لهم. قال صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم. لذلك لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام احتفال بالإسراء أو المعراج، لم يدع عنه ذلك إطلاقا، ولو ورد لنقله لنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم يوم 27، فإن بعض الناس يصوم يوم 27 اعتقادا أن هذا يوم فاضل، لذلك من صام هذا اليوم اعتقادا بأنه يوم مميز أو يوم فاضل فقد وقع في بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فمن صام ذلك اليوم اعتقادا بأنه يوم يتميز عن بقية الأيام فقد شرع وأدخل في الدين ما ليس منه، ولن يقبل الله سبحانه وتعالى صيامه ذلك. وإن كانت نيته حسنة فإن النية الحسنة وحدها لا تكفي، بل لا بد من موافقة هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال فضيل بن عياض: أحسن عملا يعني أخلصه وأصوبه، يعني ما كان خالصا لوجه الله وما كان صوابا موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا تخلف أحد هذين الشرطين لم يكن العمل صالحا ولم يقبله الله جل وعلا، بل رده على صاحبه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلا صيام يوم 27 ولا قيام لليلته ولا احتفال بليلة 27 من رجب، هذا كله من البدع المحدثات. ونجد في بعض بلدان القرى يجتمع الناس من كل فج عميق يحتفلون بالرجبية، تجد الناس القرى الرجال والنساء والشباب والفتيات الصغار والكبار كلهم يجتمعون في صعيد واحد يحتفلون ويضربون الطبول والنوبات، ويعتقدون أن هذا يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. فليس في دين الله سبحانه وتعالى طبول، وليس في الدين مزامير، وليس في الدين نوبات تضرب، إنما الدين ذكر الله سبحانه وتعالى. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، فإن أسوتنا وقدوتنا هو النبي صلى الله عليه وسلم وما أمرنا بذلك. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالله نسأل أن يجعلنا من المتمسكين بسنته، بسنة رسوله وبهدي الكريم العاضين عليها بالنواجذ. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء والأموات. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.